دخل عليها بعد أن أرسل إليها زيد بن حارثة لما نزل قول الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ثم إنه صلى الله عليه وسلم أولم عليها بخبز ولحم حتى أكل الناس وشبعوا هكذا جاء في رواية أنس. وفي هذه الرواية أن أم سليم رضي الله تعالى عنها زوجة أبي طلحة أعدت له حيسا في تور من حجر وبعثت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد أسامة أن يدعو فلانا وفلان لأناس سماهم وطلب منه أن يدعو كل من لقي من المسلمين. يقول أنس فدعوتهم فبلغ عددهم نحو من 300 وكانوا يدخلون إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم عشرا عشرا فيأكلون إلى أن انتهوا عن آخرهم. وفي هذه الرواية زاد أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد دعا على الطعام وسأل الله سبحانه وتعالى البركة في هذا الطعام ولذلك دخلوا وأكلوا وشبعوا ومنهم من خرج وبقي أناس لم يخرجوا استأنسوا بالحديث ولم يكن هذا من أدب إجابة الدعوة. فلما طال الأمر بهم قام النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من بيته وتبعه أنس رضي الله عنه. ومر النبي صلى الله عليه وسلم ببيوت أزواجه يسلم عليهم ويسأل عن أحوالهم. فلما رجع لاحظه قوم فخاموا وخرجوا وبقي جماعة لم يخرجوا حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أما أن يكلمه لكنه كعادته وشأنه استحيا منهم وأما أنس أن يكلمه لكنه آثر أن يصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحس القوم بأنهم أطالوا فقاموا وخرجوا. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل بيته وهم أنس أن يدخل معه لكن النبي عليه الصلاة والسلام أرخى الحجاب وأرخى الستر بينه وبين أنس. وجاء في هذه الرواية والتي قبلها أن المرأة كانت جالسة وقد أعطت وجهها إلى الجدار وأعطت ظهرها إلى الناس فلما قاموا وخرجوا أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات التي فيها أدب زيارة بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دخلتم لكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعنتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أزكى ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما هكذا نزلت هذه الآيات وعلم الناس منها أدبا دخول بيت النبي صلى الله عليه وسلم والتعامل مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك في آيات مباركات تتلى إلى يوم القيامة وكان فيها قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب رضي الله تعالى عنها ومحل الشاهد في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم لهم وليمة العرس وأنهم أكلوا حتى شبعوا وأن وليمة العرس تكون بالطعام الذي فيه اللحم وبالطعام الذي لا لحم فيه حسب ما يتيسر والله أعلم. نعم اقرأ كلام الإمام النووي. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد فاذكرها علي أي فاخطبها لي من نفسها قال فيه دليل على أنه لا بأس أن يبعث الرجل لخطبة المرأة له من كان زوجها إذا علم أنه من كان زوجها يعني من كان زوجها نعم إذا علم أنه لا يكره ذلك إذا علم أنه لا يكره ذلك نعم وإن كان زيد الرحم رضي الله عنه بين أنه أحرج وأنه بلغه من الحرج لكنه لا يستطيع أن يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم كما كان حال زيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها فوليتها ظهري ونقصت على عقبي معناه أنه هابها واستجلها من أجل إرادة النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها لأنها ستكون أما للمؤمنين في هذه الحال ولأن في هذا الفعل إبطال للعادة الجاهلية التي كان عليها الناس ولأنها لما علم النبي صلى الله عليه وسلم من موقفها من زينب موقفه منها وأنه كان يصبره على البقاء معها كل هذه الأشياء أثقلت أمر زيد رضي الله تعالى عنه في أن يخطبها للنبي صلى الله عليه وسلم نعم فعاملها معاملة من تزوجها صلى الله عليه وسلم في الإعظام والإجلال والمهابة نعم وقوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها هو بفتح الهمزة في أن أي من أجل ذلك من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، هذا الذي أعظمها في نفسه رضي الله عنه. رضي الله. وقوله نقصت أي رجعت، أي أنه ما استطاع أن يواجهها، نعم، ولكنه مشى على ظهره إلى أن دنا منها. نعم. وكان جاء إليها ليخطبها وهو ينظر إليها على ما كان من عادتهم، وهذا قبل نزول الحجاب، فلما غلب عليه الإجلال تأخر وخطبها وظهره إليها لئلا يسبقه النظر إليها. نعم، لأنه ما تجرأ أن ينظر إليها. قولها ما أنا بصانعة شيئا، ما أنا بصانعة، ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي، حتى أوامر ربي، حتى أوامر ربي. فقامت إلى مسجدها، قالت له ما أستطيع أن أعطيك جوابا حتى أستخير الله سبحانه وتعالى وأسأله سبحانه وتعالى أن يمن علي بما فيه توفيق، ما فيه التوفيق. فقامت تصلي تستخير الله تعالى، فأنزل الله هذه الآية، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها بعد أن عقد له ربه جل وعلا بزواجها من بزواجه منها. نعم. فقامت إلى مسجدها أي موضع صلاتها من بيتها، وفيه استحباب صلاة الاستخارة لمن هم بأمر، سواء كان ذلك الأمر ظاهر الخير أم لا. ولا شك إن الخير ظاهر في هذه الخطبة من النبي صلى الله عليه وسلم لها، لكنها أرادت تأكيد ذلك بأن تسأل الله تعالى يعني أن يبارك لها في هذا الزواج. نعم. وهو موافق لحديث جابر رضي الله عنه في صحيح البخاري، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة إلى آخره. ولعلها استخارت لخوفها من تقصير في حقه صلى الله عليه وسلم. قوله ونزل القرآن وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن، دخل عليها بغير إذن، بغير إذن، لأن الله قد أذن له. نعم. أيوة. بالزواج. نعم. قال يعني نزول قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فدخل عليها بغير إذن لأن الله تعالى زوجه إياها بهذه الآية. نعم. التي هي وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. نعم. قوله ولقد رأيتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا الخبز واللحم حين امتد النهار. نعم. هو بفتح الهمزة من أن، وقوله حين امتد النهار أي ارتفع، هكذا هو في النسخ حين بالنون. قوله يتتبع عجر نسائه يسلم يتتبع عجر نسائه يسلم عليهن، يعني يقضي وقتا ريثما يخرج الناس من بيته إلى آخره، سبق شرحه في الباب قبله. قوله أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه، يعني حتى شبعوا وتركوا لشبعهم. نعم. قوله ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه أكثر أو أفضل مما أولم على زينب، يحتمل أن سبب ذلك الشكر لنعمة الله، فإن الله تعالى زوجه إياها بالوحي لا بولي وشهود. نعم. بخلاف غيرها، ومذهبنا الصحيح المشهور عند أصحابنا صحة نكاحه صلى الله عليه وسلم بلا ولي ولا شهود، لعدم الحاجة إلى ذلك في حقه صلى الله عليه وسلم، وهذا لخلاف في غير زينب. وأما زينب فمنصوص عليها والله أعلم. نعم. قوله حدثنا أبو مجلس، هو بكسر الميم وإسكان الجيم وفتح اللام وبعدها زاي، وحكي بفتح الميم والمشهور الأول، واسمه لاحق ابن حميد. قيل وليس في الصحيحين من أول اسمه لا مؤلف غيره. قوله عن أنس رضي الله عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله فصنعت أمي أم سليم حيزا فجعلته في تور، فقالت يا أنس اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقل بعثت بهذا إليك أمي وهي تقرئك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما أرسلت به أم سليم أنس رضي الله عنه إلى رسول الله، وقد ذكرنا من قبل أنه يستحب الإهداء إلى العروسين ومساعدة العروس في وليمة النكاح وغير ذلك. نعم. فيه أنه يستحب لأصدقاء المتزوج أن يبعثوا إليه بطعام يساعدونه به على وليمته، وقد سبق هذا في الباب قبله، وسبق هنا بيان الحيس وفيه الاعتذار إلى المبعوث إليه، وقول الإنسان نحو قول أم سليم هذا لك منا قليل، وفيه استحباب بعث السلام إلى الصاحب وإن كان أفضل من الباعث، لكن هذا يحسن إذا كان بعيدا من موضعه أوله عذر. نعم. من سام أو له عذر في عدم الحضور بنفسه للسلام، والتور بتاء مثناه فوق مفتوحة ثم واو ساكنة إناء مثل القدح. ملء القدح. نعم. نعم. سبق بيانه في باب الوضوء. قوله صلى الله عليه وسلم اذهب فادع لي فلانا وفلانا ومن لقيت وسمى رجالا. قال فدعوت من سمى ومن لقيت. قال قلت لأنس عددكم كانوا كم كانوا؟ قلت لأنس عدد كم كانوا؟ قال زهاء 300. قوله زهاء بضم الزاي وفتح الهاء وبالمد. نعم زهاء بضم الزاي زهاء ومعناه نحو 300 يعني قريبا من 300. نعم. وفيه أنه يجوز في الدعوة أن يأذن المرسل في ناس المرسل في ناس معينين وفي مبهمين كقوله من لقيت من أردت. وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتكثير الطعام كما أوضحه في الكتاب. قوله صلى الله عليه وسلم يا أنس هات التور هو بكسر التاء من هات. هات التور أيوه. نعم كسرت للأمر كما تكسر الطاء في اعطي. قوله وزوجته مولية وجهها هكذا هو في جميع النسخ وزوجته بالتاء وهي لغة قليلة تكررت في الحديث والشعر. نعم والمشهور حذفها يعني قال زوج. أي قوله ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه هو بضم القاف المخففة. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة. نعم قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. نعم هذا الحديث ظاهره أنه يجب على من دعي إلى وليمة أن يحضرها إلا إذا كان ثمة عذر يمنعه من الحضور كأن يكون فيها شيء من المنكر ولا يستطيع تغييره أو أن يكون في عذر مثلا لمسافة ولبعد طريق ولمرض ونحوها فإن له أن يعتذر وإلا فيستحب له أن يجيب وليمة وخاصة وليمة الزواج لما فيها من الألفة والقرب والتعاون على البر والخير. والله أعلم. نعم قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب. قال خالد فإذا عبيد الله ينزله على العرس. فإذا عبيد الله ينزله على العرس. نعم كلام الدعوة إجابة الدعوة يعني حمل هذا الحديث على إيه؟ على وليمة العرس. نعم يقول في حديث قبله ما قرأته إنه

كيف هذا الحديد شر الطعام طعام الأغنياء؟ فضحك فقال: ليس هو شر الطعام طعام الأغنياء. قال سفيان: وكان أبي غنيا فأفزعني هذا الحديد حين سمعت به، فسألت عنه الزهري فقال: حدثني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: شر الطعام طعام الوليمة، ثم ذكر بمثل حديث مالك. نعم. قال: وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شر الطعام طعام الوليمة، نحو حديث مالك. أيوة. قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة نحو ذلك. قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان قال: سمعت زياد بن سعد قال: سمعت ثابتا الأعرج يحدث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصي الله ورسوله. أي لما كانت هذه الدعاوى يعني يحال بين من يحتاج ولا يمنع من لا يحتاج، كان الشر أنواع الولائم، والمفروض أن الوليمة يستقبل من يدعي من يدعى لها ويستجيب تستجيب لمن يدعى لها، سواء كانوا من أهل اليسار أو كانوا من الضعفاء والفقراء. نعم. الله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.